بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي حلقة تاسعة من مقرر مهارات الاتصال، نواصل الحديث فيها عن عناصر عملية الاستماع. تحدثنا عن العنصر الأول وهو المتحدث، العنصر الثاني هو الرسالة أو الفكرة أو الموضوع أو القضية التي يدور حولها تدور حولها عملية الحديث والاستماع. فأيضا هذه لها دور كبير في إنجاح أو فشل عملية الاتصال. فكما قلنا قبل قليل في الحلقة الماضية أن المتحدث لديه هدف والمستمع لديه هدف، يعني لديه رسالة. واحد هذا لديه رسالة يريد أن يقوله، هذا لديه رسالة يريد أن يعرفها ويتلقاها. فموضوع الرسالة أو الفكرة الرسالة أو القضية التي تتناولها عملية الاتصال مدى أهميتها للمستمع يؤثر بشكل كبير على عملية الاستماع. فإذا كان المستمع إذا كانت الرسالة مهمة للمستمع يرغب جدا في أن يعرفها، تؤثر على حياته بشكل أو بآخر، فسيستمع إليها بإنصات وبحرص. إذا كانت أيضا تتفق مع ميوله ومواقفه وآرائه فستكون فهمها أسهل. إذا كانت تصطدم مع هذا فستكون موقفه منها أصعب، ويقدم الرفض على القبول، بل قد لا يستمع. بناء الرسالة أيضا موضوعها كما قلنا محدد، أهدافها محددة، ليس فيها خروج عن الموضوع، ليس فيها تشتت. مهما كانت العناصر الكلام اللي يقول المتحدث جيدة ممتازة، إذا كانت مشتتة فستفقد قيمتها. فقد إذا كان المستمع لا يعرف بالضبط ماذا يريد المتحدث أن يقول، هذا يحدث أحيانا في خطب الجمعة، المتحدث لا يحصر نفسه في قضية واحدة رئيسية، فيبدأ في الحديث لنفترض عن بر الوالدين، ثم يأتي الحديث إلى سفر الشباب للخارج لأنه نوع من أنواع الحقوق، فينسى حديث بر الوالدين ويتحدث عن أخطار السفر إلى الخارج، ثم يتحدث عن جلساء السوء ويضيع الوقت 3/4 في الحديث عن جلساء السوء. فرغم من هذه الموضوعات كلها مهمة، لكن المستمع يرتاح ذهنه إذا كان المتحدث يتناول موضوعا واحدا، وإلا يبدأ المستمع يفكر ماذا يريد أن يقول، هذا ما هو الموضوع اللي يتحدث عنه. فلا تغتر المتحدث يجب لا يغتر بأهمية الموضوعات الكثيرة التي تخطر في ذهنه، بل يحصر نفسه في موضوعه، لأن هذا سيساعد المستمع على الفهم. وكما قلنا أيضا كلما كانت لغتها واضحة ومناسبة للمستمع فسيفهمها. أحيانا كثيرة يعني لا نستطيع أن نتواصل بسبب أني أنا أتحدث بلغة والمستمع لا يفهمها، وبالتالي ألومه لماذا لم يتفاعل، لماذا لم يحقق. بل أحيانا يحدث أنه إذا كنت لدي موظف أو عامل من لغة أخرى وأعطيته أوامر ولم يفهمها تماما فسيقوم بعمل معاكس لما طلبت منه تماما، وهذا يحدث أحيانا في الناس اللي لديهم مزارع ولديهم عمال يعملون في مزارعهم، يطلب منه أن يؤدي عمل معين للعناية بشجر ولا بنخل ولا شيء من القبيل، فيفاجأ بأنه أتلف ما طلب منه العناية به. فحينما يسأله يقول والله أنا فهمت بعد يعني محاولات كثيرة للتفاهم، يقول أنا فهمت منك أنك تريد مني أن أجتث هذه الأشجار، لأنه قال اقطعها، وهو يقصد اقطع تالف منها أو شيء من القبيل. بدون أن تكون اللغة واضحة المستمع لن يستطيع أن يفهم. العنصر الثالث والأخير والرئيسي هو المستمع نفسه. المستمع هو العنصر أيضا رئيسي في عملية الاستماع، بل هو الهدف النهائي من عملية الاستماع. المستمع نفسه لديه عوائق، قد يكون سمعه بطيء، قد يكون فهمه بطيء، قد يكون له مواقف معينة مسبقة، فبقدر ما يستطيع المتحدث أن يكسب أو يسيطر إذا جاز التعبير على المستمع كلما نجحت عملية الاتصال وكلما حقق هدفه، وكلما فشل في هذا بلا شك كلما فشلت عملية الاتصال. وأيضا المستمع لديه أهدافه الخاصة من عملية الاستماع، وأكرر هذا لأنه مهم جدا أنه لا نضطر ولا ننسى أنه كل واحد من طرفي الاستماع طرفي عملية الحديث له أهدافه اللي قد تكون متناقضة. فحينما يكون المستمع يكون النقاش حول من المخطئ في قضية معينة، فواحد من الطرف المتحدث يريد أن يثبت أن المستمع مخطئ والمستمع يرفض هذا من البداية، فهذا يجعله أصلا مغلق مخه ولا يستطيع أن يسمع، والطرف الآخر أيضا يغلق مخه ولا يستطيع أن يستوعب ماذا يقول الآخر. فالمستمع بلا شك طرف مهم جدا في عملية الاستماع، وأقول هذا الكلام لأن المتحدث أحيانا ينسى أن المستمع طرف في عملية الاستماع وأنه هو الهدف، وبعض الناس يظن أنه لمجرد أن يتحدث يجب أن يسمع ويفهم لأنه قادر على الإفهام وإلى آخره. ليس بالضرورة أن تكون المشكلة في المتحدث حينما لا يفهم، في أحيان كثيرة تكون المشكلة في المستمع، لكن أنا كمتحدث يجب أن أضع هذا في اعتباري أن المستمع نفسه قد لا يستطيع الفهم لأي سبب من الأسباب أو قد لا يقتنع لأي سبب من الأسباب. معوقات الاستماع بلا شك أثناء حديثنا عن المتحدث والمستمع مررنا بشكل أو بآخر على كثير من معوقات الاستماع، هنا فقط نوجزها ونحددها بدقة. ما الذي يجعل عملية الاستماع لا تحقق هدفها؟ يعني أقصد ما الذي يجعل المستمع لا يستفيد من عملية الاستماع أو لا تتحقق أهداف المتحدث من عملية الاستماع؟ هناك عدة عقبات أو معوقات. هناك ما نسميه متزامنة القولبة. المتزامنة هي المرض الدائم، وأنا لست طبيبا لكن هكذا أفهم. المرض المستمر الدائم يسمى متلازمة. فالقولبة تعني أن المستمع يضع المتحدث في قالب معين أو ما نسميه أحيانا التصنيف، فالمستمع أو المستمعين صنفوا المتحدث بأنه لنفترض إنسان غير مسؤول أو لديه أفكار منحرفة أو أي شكل من الأشكال، أو متشدد أو متراخي متساهل أو غير منضبط أخلاقيا أو أي صفة من هذه الصفات التي يعتقد الجمهور أنها صفة لازمة للمتحدث. ماذا تعني هذه القول؟ ما تأثيرها؟ تأثيرها أني أجعلها كفلتر أو كمصفي أو كعازل يحميني من المتحدث، فأنا أعرف أنه يتحدث أفسر كل حديثه على ضوء هذه التصنيف اللي أنا وضعته فيه. أيضا قريب من هذا سيطرة انطباعات الشخصية. أحيانا المسألة ليست قولبة فكرية ولا ثقافية ولا اجتماعية ولا شيء من قبيل، إنما مواقف شخصية بين المتحدث والمستمع. فإذا كان المرؤوس أصلا بينه وبين المتحدث اللي هو الرئيس سوء تفاهم غيره أو مواقف سيئة كثيرة مرت، فالمتحدث هنا المستمع هنا اتخذ هذا الموقف من البداية وسيفسر على ضوء كل ما يقوله المستمع المتحدث. يحدث في الحياة الاجتماعية كثيرا أن تسوء العلاقات وتفسر جميع محاولات التواصل بين الأطراف بسبب هذه المواقف الشخصية المسبقة التي يصعب جدا بإزالتها، ولا يصعب لكن الناس اعتادوا على أن لا يزيلوها ولا يحاولوا إزالتها. فموقف سابق سيء على ضوئه أنا أفسر كل ما يقوله المستمع المتحدث، فأنا أعتقد أنه يسخر، أعتقد أنه يحتقر، أعتقد أنه يكذب بسبب أنه سبق أنه فعل كذا وكذا، وسبق أن صار بينه وبينه الموقف الفلاني. الأصل المفترض للإنسان الطبيعي القادر اللي يملك مهارة الاستماع أن يعطي كل موقف أن يبدأ كل موقف اتصالي بداية جديدة. أنا لا أنشغل كثيرا، وإن كنت أنا سأضع باعتباري إلى حد ما بما بالمواقف السابقة لهذا الرجل أو هذه المرأة الذي يتحدث أو اللي تتحدث، أنظر ماذا يقول الآن وما هو الموقف الآن وما هي بيئة الحديث الآن، وبذلك ربما تتغير موقفي السابق أصلا، أو ربما لا يكون لهذا الموقف المواقف السابقة تأثير بهذا الموقف، هذا موقف جديد حديث جديد له أغراض أخرى ليس له علاقة بالموقف الآخر. فإذا كان سبق أنه باع علي سيارة وخدعني فيها مثلا أو لم يكن صادقا تماما والآن يريد أن يوصلني إلى مكان معين أو يرشدني إلى مكان معين فليس بالضرورة أن يكون دائما كذابا وضالا، فدعني أتأكد الآن في موقف جديد. الخبرة السابقة، التصورات السابقة، المواقف السابقة الفكرية والثقافية اللي يتخذها الإنسان من القضية من الموضوع الحديث أحيانا تكون إيجابية تساعد على الاستماع والفهم، وأحيانا تكون عقبة في سبيله. إذا كانت متصادمة، إذا كان آرائي ومعتقداتي تختلف عما يقوله هذا المتحدث فسأجد صعوبة في قبولي، يعني سأبدأ بالرفض، سأقرر أن هذا مخطئ من البداية، بينما الأصل حتى لا تفوتني فرصة الاستفادة من أي موقف اتصالي هو أن أضع قناعاتي جانبا لأرى ماذا يقول هذا الشخص، ولا أعني جانبي بأن أبدل قناعاتي بمجرد أن أستمع حديث من أي شخص، إنما لا أرفض الاستماع من حيث المبدأ لمجرد أنه سيقول كلاما مختلف عما أعتقده، ولولا وربما يكون هذا واحد من أكبر أسباب رفض الكفار للإسلام قديما وحديثا، وهو أنهم يضعون قناعاتهم المسبقة عقبة في سبيل الفهم. فحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى الكفار كانوا يضعون عبادة الأصنام وتقاليدهم وقيمهم اللي توارثوها حاجز دون أن يسمع، حتى هو لم يسمع، كثير منهم لم يسمع ويفهم ثم رفض، بل كثير منهم لم يقبل أصلا الاستماع، حتى أن واحد منهم قرر أن يضع في أذنيه قطن. فرغم أن الإنسان لا يغير قناعاته ومواقفه بالذات القناعات الدينية والفكرية والثقافية بسهولة، لكن هذا لا يعني أنه لا يستمع إلى ما يقوله الآخرون لأنهم يختلفون معه، فربما تجد عنده بعض الحق في بعض الجوانب، أو بل ربما تستفيد منه حجج عليه هو وعلى أفكاره، وحتى في المواقف غير الفكرية وغير الثقافية، في المواقف العمل والقضايا الاجتماعية يجب دائما أن يكون منفتح الذهن، قادر على الفهم، قادر على الاستيعاب، قادر على عندي ثقة بأن أستمع إلى ما يقوله الآخرون وأفهمه وأناقشه. فإذا كنت متحمس جدا لأنه شكل العمل الإداري عندي يجب أن يكون بهذا الشكل، وجاء شخص آخر من المعاملين لدي ولديه اقتراح، فيجب أن أفتح ذهني بكل ما أستطيع من قدرة لأفهم ماذا يقول، فقد أقبله وقد أرفضه، قد أقبل بعضه وقد أرفضه، لكن لا أخشى أن يؤثر على قناعاتي لمجرد أني لدي قناعات راسخة، وإلا كيف تتغير القناعات السيئة. لو الشرود الذهني ولا مبالاة، من أكثر ما يعيق عملية الاستماع هو أن المستمع لا يبذل جهد جسدي حين الاستماع، فهذا يسبب له شرود الذهن، وشرود الذهن عملية يعني سيئة يتسبب فيها الطرفان المتحدث والمستمع. أحيانا عدم قدرة المتحدث على الحديث بمهارة يجعل المستمع يشرد ذهنه ولا يبالي بالحديث. لا، شرود الذهن حتى غير المبالاة قد يكون بينهم بعض الفرق، فشرود الذهن حتى لو كان المستمع يريد أن يستمع وكان المتحدث لا يملك مهارة الاستماع مهارة الحديث وجذب المستمع فسيشرد ذهنه. إذا كان المستمع نفسه ليس لديه قدرة الاستماع وضعفه في الاستماع يتخطى كل مهارات المتحدث فسيشرد ذهنه أيضا. الطرفين كلهم مسؤولين عن هذه العملية. وأحيانا لا يبالي إذا كان أصلا الموضوع لا يعني بقدر كبير، وأنا أريد أن أحاول أن أجذبه إلى الموضوع فسأجد صعوبة في تحويله من لا مبالي إلى مبالي. أنت لا تتحدث مع الناس اللي يهتمون بالقضية فقط، في كثير من الحالات أنت تتحدث مع هؤلاء مع ناس معنيين بالأمر، لكن أحيانا كثيرا أنت تتحدث مع ناس لا يعنيهم الأمر، تريد أن يعنيهم الأمر، تريد أن تحولهم إلى ناس مهتمين بالأمر، فكيف تقضي على هذه اللامبالاة؟ هذه أيضا من أهم العقبات التي تحول دون الاستماع، كيف أصنع من اللامبالي مبالي ليهتم بالموضوع؟ تفاوت المستوى اللغوي كما قلنا مرارا أيضا عائق أحيانا، وعائق كثيرا ما يغفل عنه، أن السبب في عدم الفهم عدم الاستيعاب المستمع هو أنك تتحدث بلغة لا، وعيد مران لا أقصد لغة يعني لغة أخرى إنجليزية أو فرنسية، إنما أقصد لهجة طريقة كلام مستوى لغوي لا يتناسب مع المستمع. طبيب جاء ليلقي محاضرة إرشادية لتوعية الناس بأضرار بعض المنتجات التي قد تسبب السرطان، وراح يتحدث بطريقة علمية بحتة طبية ويستخدم مصطلحات طبية فلم يفهم منه الناس شيء. أيضا رجل أعمال يريد أن يتحدث عن دور الأسهم في الاقتصاد العالمي وشيء من القبيل، فراح يستخدم مصطلحات اقتصادية ومالية مغرقة في التخصص والناس العاديين لا يفهمون منها شيئا. أيضا سوء بيئة الاستماع في كثير من الحالات السبب الرئيسي في أن المستمع لم يستطع التركيز ولم يستطع أن يفهم ما يقوله المتحدث، لأنه الجو في المكان حار جدا أو بارد جدا أو في ضوضاء أو الأجهزة الميكروفون فيها خلل أو هناك خطر أو شيء من القبيل، أي شكل من الأشكال التي تؤثر سلبا على بيئة الاستماع ستؤثر على الاستماع بلا شك. لا يستطيع أحد أن يستمع بوعي واستيعاب إذا كان الجو حار أو غير مناسب، سينشغل بهذا الموضوع. يحدث أحيانا هذا في المساجد إذا تعطلت المكيفات مثلا أو في بعض القاعات المحاضرات، فلا يستطيع أن تنهى عملية الحديث لأنه محاضرة رسمية مرتبة أو شيء من القبيل أو خطبة جمعة لا يستطيع أن ينهيها، وفي نفس الوقت الجمهور لا يستطيع أن يستمع لأنه منشغل بهذه الظروف المحيطة ببيئة الاستماع. فأحيانا يكون الحديث في الشارع في ضوضاء في خطر أيضا السيارات، في أحيانا يخشى المستمع أو المتحدث من الآخرين يستمعون إلى الحديث وهو حديث سري لا يريدون أن يطلعون عليه، لكن بسبب أنه لم يراعوا بيئة الحديث ولم يختاروا الوقت المناسب المكان المناسب فجعلوها في مقهى مثلا ولا يريدون أو في الفصل الدراسي، وبذلك صار هذا سببا في عدم تحقق الهدف من الاستماع. إذن كيف يمكننا أن ننمي مهارة الاستماع؟ هناك عدة خطوات نستطيع بها أن ننمي مهارة الاستماع، كل شخص منا يستطيع أن ينمي مهارة الاستماع لديه، بعضها طويل المدى وبعضها قصير المدى، أقصد بعضها يحتاج إلى وقت وبعضها نمارسه في لحظة الاستماع نفسها. فنحتاج إلى سعة الأفق والقدرة على فهم الآراء والمواقف المختلفة. سعة الأفق مهمة جدا، كلما كان الإنسان ضيق الأفق كلما كان لديه قناعات راسخة محددة في كل شيء ولا يقبل غيرها ولا يضع في ذهنه أنه يمكن يغيرها أو يضيف إليها أو يحذف منها فسيجد صعوبة في الاستماع. الاستماع عادة يقدم أشياء جديدة، الحديث يقدم أشياء جديدة في مجالات مختلفة. أنا لا أتحدث فقط عن الآراء والأفكار الثقافية والفكرية والدينية أو الاجتماعية، أتحدث عن كل هذا، حتى مواقف العمل، مواقف الدراسة، مواقف الحياة الاجتماعية، الصداقات، كل هذه يجب أن يكون لدي سعة أفق ورحابة صدر على استقبال الجديد، على تغيير بعض الأشياء القديمة، وبهذا أستطيع، وبهذا يكون لدي دائما رغبة في أن حينما أستمع أن أستمع بنية أني يمكن أن أغير، يمكن أن أضيف، يمكن أن أحذف. وكما قلت، إذا وضع الإنسان لنفسه حاجزا، أحاط نفسه بجدار حاجز، فلن يفيده أن يستمع أو لا يستمع. يجب أيضا أن أعرف المتحدث نفسه، كلما المتحدث يجب أن أعرفه، معرفتي له يجب أن تكون إيجابية وليست سلبية، بمعنى لا تكون معرفتي له عائق في سبيل أني أستمع إليه وأفهم منه، ولا يكون جهلي به أيضا سبب في أن قد يؤذيني أو يضرني أو يمنعني من الاستفادة منه. فيجب أن أعرف المتحدث اتجاهاته الفكرية، مواقفه، حتى مواقفه في العمل، هل هو جاد، هل هو مخلص، هل هو مرتشي، هل هو يستغل الظروف لمصلحتي الشخصية. هذا يعينني على أن أعرف أفكاره، لكن كما قلت أيضا يجب أن أتوازن في هذا، فلا أفرض أن كل ما سيقوله سيتجه بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه، لكن فقط يجب أن يكون لدي خلفية عن المتحدث. التخلص من المشتتات المادية والنفسية كما قلنا قبل قليل، من المعوقات شرود الذهن وسوء بيئة الحديث، فيجب أن نتخلص من هذه لأستطيع أن أستمع وأفهم. فإذا كان ليس لدي مؤثرات ومشتتات نفسية أو بيئية كان هذا أفضل. تمييز الأفكار الرئيسية من الأفكار الفرعية، حينما استمع إلى المتحدث، المتحدث عادة يخلط، أو كل الحديث تقريبا يتكون من أفكار رئيسية وتفاصيل وأمثلة وقصص ومواقف تدور حولها لأفكار الرئيسية، فيجب أن أعرف ما هي الأفكار الرئيسية، لأني إذا استطعت فقط أن أخذ الأفكار الرئيسية فلا يعنيني كثيرا أن بعض التفاصيل وبعض الأمثلة وبعض القصص تفوتني. الطلاب دائما يعانون من هذه المشكلة، من مشكلة ما المهم الرئيسي جدا فيما يقوله الأستاذ المحاضر وما هو الأشياء الفرعية. فأحيانا تجد مذكرة الطالب كاتب فيها كل صغيرة وكبيرة قالها الأستاذ، وكثير منها ليس له علاقة مباشرة بالموضوع، وكثير منها يستطيع أن يعبر عنه الطالب بنفسه لا يحتاج إلى أن يكتبه نصا، كثير منها مجرد أمثلة، مجرد قصص حدثت للأستاذ وأعتقد أنها تناسب لتوضح الموضوع فذكرها. وأيضا أعرف العلاقة بين هذه العناصر، ما هل هذه نتيجة لهذه، هل هذه متناقضة مع هذه إلى آخره. فكلما فهمت عناصر الموضوع الرئيسية والفرعية، وكلما عرفت العلاقات بينهما، كلما استطعت أن أفهم الحديث بسهولة. أيضا القدرة على استرجاع الأفكار والربط بينها، المتحدث يتناول أفكار وموضوعات وعناصر كما قلنا كثيرة، فيجب علي أن نتذكر ماذا قال قبل قليل، هل هذا متناقض معه أو يؤيد له، هل هذا يساعد على فهمه أو لا. فإذا نسيت ماذا يقوله المتحدث قبل قليل فسيجد صعوبة في فهم ما قاله يقوله الآن. التمييز بين المعلومات والحقائق من ناحية، وبين الآراء والمواقف وجهات النظر من ناحية أخرى. أنا يمكن أن أناقش وجهات النظر أقبل وأرفض، لكن لا يمكن أن أقبل أو أرفض، لا يمكن أن أرفض المعلومات إذا كنت واثق من الشخص أن كل معلومات حقيقية. فإذا قال أن التدخين، أن الشعب السعودي والمقيمين في المملكة يصرفون كذا مليون أو مليار دولار على التدخين، حقيقة أنت تقولها وزارة التجارة مثلا، فهذه حقيقة، لا أقول لا أنت هذا غير، أنا لا أقبل هذا. لكن إذا قال لي أن التدخين يسيء إلى العلاقات الاجتماعية، فأقول والله هذه وجهة نظرك، أنا ما أرى هذا، أنا كل المحيطين فيني يدخنون لذلك لا تسيء هذا. فيجب أن أعرف الفرق بين الأرقام المعلومات والآراء، وأقد أعرف أن المعلومات لا يمكن أن تقبل وترفض إذا كان هذا غير محل ثقة، ليس محل ثقة، والآراء فقد تقبل وقد ترفض. تمييز بين البراهين العقلية والاستمالات العاطفية، أيضا إذا أتى لي بأدلة وبراهين عقلية هذا شيء مقبول. إذا أتى لي بأشياء عاطفية، إثارات عاطفية، فأنا هنا وهذا أيضا لصيق بمسألة الحقائق والأراء. الأراء عاطفية إلى حد ما وإلى حد ما، والأراء عقلية، المعلومات والحقائق عقلية. ملاحظة التناقضات بين اللغة الشفهية وغير الشفهية، اللغة الغير اللفظية، يعني اللفظية وغير اللفظية. فأحيانا اللغة غير اللفظية توحي بأن هذا غير جاد، أو حتى يريدنا أن نفهم ما بين السطور، أنه لا يستطيع أن يصرح بكلام، ولذلك يقول افهموا من كلامي، أحيانا ابتسامة وأحيانا لحظات صمت توحي بأنه تأكيد أو رفض أو تناقض مع ما يقوله. فكلما استطعت أن أكتسب هذه المهارات واستطيع التعامل معها بذلك، كلما كانت قدرتي على الاستماع أفضل. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.